شركة، 17 شركة هنا القاهرة. وقد أدلى السيد البرنامج العام. ايه جرى ايه؟ ايه حصل ايه؟ ايه البرنامج العام فيه ايه؟ يلا اوام وتعالى تسلى، شوف الراديو بيضحك ليه؟ زغزغ قلبك بالمزيكا وامسح همك بالاستيكا، فرفش يلا بلاش تمحيكا واعمل لي الفرفشة ابني، شوف الراديو بيضحك ليه. شوف الراديو بيضحك ليه، لقاء يومي مع علي مراد واميمه مهران. شوف الراديو بيضحك ليه، اشعار ياسر قطامش. فوزية والبطة المشوية. عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، عاد الموظف الكحيان إلى شقته بحارة شق التعبان، فوجد زوجته فوزية وقد أعدت له بطة مشوية، فظن أنه في المنام ويرى حلما من الأحلام. حبيبتي بالله يا فوزية، ما سر هذه البطة المشوية؟ هل أنت تبغي الفول والطعمية أم أنت تبغي فرخة الجمعية؟ بل أبتغي إجابة فورية، هل جاءنا ضيف من الشرقية بالبط والخيرات يا فوزية؟ أم هل ورثنا ثروة قومية من خالة أو عمة منسية؟ مهلا حبيبي، وافرش الطبلية وذق هنيئا هذه التقلية، والكشك والمحشي مع الشعرية. شمرت أكمامي إلى زندية مغازلا للبطة المشوية، وقلت هيا الآن يا فوزية ولتأخذي لي صورة ضوئية بجانب البطيطة الفخرية، لأنني مذ كنت في الكلية ما ذقت طعم البط والأضحية. هل أعجبتك البطاطا المشوية؟ بالطبع يا محبوباتي القلبية، وإنها لبطة أصلية، كلها إذن هنيئة مرية. وبعد هذا قلت في حنية، من أين جاء المال والنقدية؟ إني قبضت المال من جمعية. جمعية؟ هيا وهاتي ما تبقى ليا، لم يبقى إلا الفكة الفضية. وقامت الزوجة فوزية وهي غضبانة وملوية، لأن زوجها كلمها بطريقة سوقية، ثم اتضح للزوج أن الجمعية لم تكن سوى 100 جنيه نقدية، ضاعت كلها في شراء البطة مع بعض التحابيش والخلطة. وكلنا نعلم يا شطار أن غلاء الأسعار جعل 100 جنيه الآن أقل من قيمة الجنيه أيام زمان. فمعلش يا ست فوزية، وعقبال الخناقة الجاية. أي بكرة هنسمع حلقة جديدة، حلقة لذيذة جميلة مفيدة، واللي هيسمع من غير شك يضحك لما يموت من الضحك. غنوا وقولوا اسم الله عليه، شوفوا الراديو بيضحك ليه. إخراج إسماعيل عبد الفتاح.